خبر الآحاد، وقلنا كنا بنتكلم في المشهور. في أي حد وجد صعوبة في القراءة بعد كده لما ابتديتوا تقرأوا المشهور في الكتاب؟ بص يا إلهام، إحنا قلنا للمستفيد على 3 أقوال. أول قول اللي هو مرادف للمشهور، يعني لما حد يقول لا، علشان كلهم بقى يبقوا عارفين اللي إحنا بنتكلم فيه. هوصل لك للنقطة بتاعتك. بنقول مرادف للمشهور يعني زيه زي المشهور، يعني تلاقي اقل حاجه ان الرواه في طبقه من الطبقات او في كل الطبقات 3 افراد. كويس، ده انت فاهمه. تاني نقطه اللي هو يبقى اخص، يعني يبقى طرفي الاسناد متساوي، يعني الصحابي وتابع التابعي مثلا ايه، دول 4 ودول 4. كويس، اعم منه بقى، يعني مش هيبقى فقط زي بقى طرفي الاسناد متساوي، لا، هيبقى يعني بصوره اكبر، بصوره اوسع من تاني نقطه. تاني نقطه يبقى بس متساوي الطرفين، يعني سواء بقى يبقى مثلا 4 3 5. مثلا يا اسماء، واخدين بالنا؟ هيبقى سواء المرادف او اللي اعم منه كده او كده هيتسمى باسم المستفيض. ده ثالث قول في المستفيض، سواء اول نقطه المرادف، ثاني نقطه اللي هو اخص منه اللي هو يتساوى طرفي الاسناد بتاعه، او هو اعم منه، يعني ده وده، يعني مش بس يتساوى في طرفي الاسناد، لا، يبقى اعم منه، سواء تساوى او لم يتساوى. واخدين بالنا؟ طيب، هل في سؤال تاني في المشهور او في المشهور الغير اصطلاحي؟ المشهور الغير اصطلاحي في مشكلة؟ طيب، يبقى احنا بفضل الله، اللهم لك الحمد، كده انتوا المشهور اول حاجة في التقسيم الاول بالنسبة للأحاد. قلنا الأحاد بينقسم الى 3 انواع. اول واحد منهم المشهور، تاني واحد اللي هنتكلم عليه النهاردة العزيز. العزيز احنا قلنا المتواتر في الاول خالص اللي احنا اتكلمنا فيه، ان الكافة عن الكافة، يعني في كل طبقة من طبقات الحديث، قلنا في طبقة الصحابي، طبقة التابعي، طبقة تابعي التابعي، وصل للرواة بعد كده. فإحنا هنا بنقول الطبقة الواحدة، واخدين بالنا، بيبقى في المتواتر عدد كثير فيها. كويس، عدد كثير بيبلغوا العدد كثير، بيبقى الصحابة كتير، وبعدين التابعين كتير، وبعدين تابعي التابعين كتير، فيبقى دوت عندي ايه؟ برافو عليك يا أسماء، ربنا يبارك لك. أقل عدد عندي 10، على الأقل لا يقل عن 10 أفراد. كويس؟ ده في الوقت دوت، وقلنا اللي هي في وقت إن إحنا بنتكلم على المتواتر، بنقول إن المتواتر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني ما يفيش فكرة ان هم هيتواطؤوا على الكذب. كويس، تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، كل واحد من حتة شكل وشواهد كتير وروايات كتير، فكل دول تواترت الاخبار، تواتر الحديث. فعندنا في الوقت دوت يبقى عندي وجوب العمل بهذا الحديث. ليه؟ هو يفيد العلم الضروري، يعني اليقيني. كويس، بالنسبة للكل دوت مقبول. طيب، الأحاديث المتواترة عندي زي مثلا المسح على الخفين، رفع اليدين في الصلاة، كل الأحاديث دي، حديث الحوض، كل الأحاديث دي أحاديث متواترة. دي بالنسبة دي بالنسبة للأحاديث، الآحاد دي قليلة. طيب احنا هنبتدي ندرس بقى ايه كنا الآحاد. ربنا يا رب يبارك فيك يا أسماء، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لكم. جزاك الله خير يا سيدي. احنا هنا بنقول اذا اول حاجة كانت المتواتر، دخلنا بعد كده على الآحاد، وقلنا قسمنا الآحاد الى مشهور وعزيز وغريب. ازيك يا مريم، ربنا يبارك لك، انت ونوبة ربنا يسعدك يا رب، اللهم امين. طيب احنا بنقول من هو ان وصلنا للغريب، فقلنا في طبقة من الطبقات احنا بناخد بالاقل على الا يقل رواته عن 2، يا اما في جميع الطبقات يا اما في طبقة من الطبقات. يعني ممكن يبقى حد مثلا ايه 10 افراد، وبعدين في الطبقة الثانية فردين بس، وفي الطبقة الثالثة 5، يبقى ده هنسميه ايه؟ هنسميه العزيز. يبقى خبر احاد واسمه العزيز. مستوعبين يا جماعة النقطة دي؟ العبرة عندنا بأقل عدد، يبقى أقل عدد 2، يبقى ده هسميه العزيز. يعني في كل، بصي يا آلاء، احنا بنتكلم على خبر الآحاد. خبر الآحاد دوت هنبتدي نفصله، نفصل ونقصر كل جزئية فيه. بنقول انه بينقسم الى 3 اقسام. القسم الاول المشهور، كويس؟ طبقة من الطبقات اقل عدد، صح كده يا اسماء؟ ايوه. بنشوف في كل طبقه من الطبقات لو وجدنا 3، العدد ده اقل عدد 3 في طبقه من الطبقات، او في كل الطبقات 3، يبقى ده يتسمى مشهور. لو لقيت 2 في كل الطبقات او في طبقة فقط من الطبقات، صح يا مريم، ممكن يبقى 2 في الصحابة و2 تابعين و2 تابع التابعين، ده يبقى يساوي ايه؟ حديث عزيز. يبقى احنا عندنا لما يبقى اقل شيء 3 في الطبقة الواحدة، يبقى ده اسمه ايه؟ مشهور. لو لقيت 2 بس هيتسمى عزيز. عندنا هنا مثال في الكتاب، بنقول هنا هو ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة. يبقى أنا عندي في طبقة الصحابة عندي مين ومين؟ أنس وأبي هريرة، أدي 2، كويس؟ بص يا أسماء، يعني العزيز يكون في طبقة على الأقل فيها 2 رواه، صح؟ أقل عدد من الرواة 2، برافو يا آلاء. يبقى هنا عندي مين؟ أنس وأبي هريرة، كويس؟ ربنا يبارك فيك يا سماح. بنقول هنا هو بعد كده جاب لنا تفصيل بالنسبة لحديث أبي هريرة اللي ذكره لنا البخاري. قلنا والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس. هنمسك بقى إيه؟ نفصل الحديث بتاع أنس. أنس رواه عنه مين؟ قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، كويس؟ علشان نفهم النقطة دي يا جماعة، نكتب في نص السطر أنس وننزل سهمين، نكتب قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، كويس؟ يبقى عندي ثاني طبقة بقى فيها 2 اهم. طيب وقتادة انقسم كمان منه، رواه عنه مين؟ 2 كمان، شعبة وسعيد. ايوه بالظبط يا اسماء، ما ينفعش يبقى فيها واحد، قلنا اقل عدد 2. بصي يا مريم، احنا بنقول هنا هو انه نكتب في نص السطر انس. انا عندي حديث في أبي هريرة، والحديث الثاني برضو نفس الرواية نفس الحديث لفظا، عندي واحد في أبي هريرة والثاني في أنس. هنبتدي نمسك أنس، ربنا يبارك فيكم. أيوه أنس، هنكتب في أول واحد قتادة والثاني واحد عبد العزيز ابن صهيب، كويس زي ما هو مكتوب على البورد دلوقتي قدامنا، قتادة والناحية التانية عبد العزيز ابن صهيب، كويس. يبقى أنا عندي الطبقة الأولانية فيها أبي هريرة وأنس، والطبقة التانية فيها قتادة وعبد العزيز، كويس. وقتادة خد منه اتنين كمان، روى عن قتادة اتنين، شعبة وسعيد، وروى عن عبد العزيز ابن صهيب اتنين كمان، اسماعيل ابن علي وعبد الوارث. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا اللي افادنا في ايه؟ ان احنا شفنا في كل طبقه من الطبقات بينقسم الى ايه؟ اتنين من الرواه، اتنين ينقسم لاتنين. يبقى في الوقت دوت احنا استفدنا ان احنا نعرف انه اقل عدد من اللي موجود في الطبقة دي اتنين، يبقى ده حديث عزيز. بصي يا ايناس، احنا بالنسبة لنا احنا بناخد بالاقل، عندي اتنين صحابي وبعد كده ابتدى ينقسم. لو انا عندي اتنين صحابي بس يبقى خلاص بقى عزيز، اتنين في كل الطبقات بقى عزيز برضه. واخد بالك؟ لو عندي 10 في تابعي التابعي مثلا، وعندي في الصحابي اتنين بس، يبقى هو ده عزيز، بالرغم من ان هو الكثره بتاعه طبقه من الطبقات مش هحطها في الاعتبار، انا اللي هحطه في الاعتبار اقل عدد. بالظبط يا مريم، ما يقلش عن اتنين. يبقى عندي المشهور ما يقلش عن 3، وبالنسبة للعزيز ما يقلش عن 2. صح يا أسماء، ممكن قوي يبقى 10 و5 وبعدين بقوا 2 في الآخر، يبقى اللي بما إن 2 بس يبقى دوت اسمه عزيز. لا يا بشرى مش لازم، لا مش شرط، يعني مش شرط ان يبقى في الطبقه بتاعه الصحابه فقط، لا في اي طبقه. هنذكرها دلوقتي يا سماح، هنذكرها حالا دلوقتي. احنا دلوقتي وهفكرك بيها لما هنقولها دلوقتي، خلينا نرسخ النقطه ديت علشان لما نقول العزيز الغريب ما يبقاش في حد متلخبط. في اي طبقه من الطبقات يا هدى يبقى فيه فردين اتنين بس، شخصين اتنين. ربنا يبارك فيك يا نجا. احنا هنا بنقول انه العزيز ان لا يقل رواته عن اتنين في جميع الطبقات السند او في اي طبقه من الطبقات. واخدين بالنا؟ الطبقات قدس عددها يمكن، لا ممكن في كل طبقه يبقى عدد كبير، يعني من المتواتر احنا قلنا اعداد كثيره، بس انا العبره بايه؟ بالاقل، اقل عدد قد ايه؟ واخد بالك؟ ده العبره باقل عدد في كل ايه طبقه من الطبقات. طيب يبقى احنا هنا بالنسبه لنا قلنا المثال دوت المفروض بيوضح الصورة، ان هو العزيز يا اما في طبقة واحدة من الطبقات يا اما في كل الطبقات في ايه؟ فردين بس. هنا بقى الغريب بالنسبة، بصي بقى يا سماح، هو هنا الغريب اللي احنا اللي انت ذكرتي. طب ولو كان واحد، لو كان واحد هيبقى اسمه الغريب مش هيبقى اسمه العزيز. واخد بالك؟ عندنا هنا الغريب اللي بيبقى بينفرد روايته راوي واحد بس، وعندنا الحديث العمدة في الموضوع دوت حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده الوحيد اللي سمع هو عمر بن الخطاب، هو الوحيد اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وده بيتقوم عليه تكاد يكون كل الدين. النية بيقوم عليها كل الدين. إن الحديث يكون له أكثر من أسنان. ما أول ما هقول غريب يبقى في طبقة من الطبقات واحد بس. أيوة ممكن يا فدوى، ممكن يبقى صحيح وغريب في نفس الوقت. الصحة دي نقطة، الغرابة في المصطلح نفسه، احنا بينقسم الأحاد إلى ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب. أما بالنسبة للصحة والضعف ده ليها بقى نظام تاني خالص، هيبتدوا بقى العلماء بيبتدوا يشوفوا هل سلسلة الرجال مظبوطة ولا منقطعة في جزء من السلسلة. الضعف والصحة هنعرفها قدام برضو شوية، بس هل ممكن يبقى صحيح وغريب؟ اه زي الحديث اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي بتاع عمر بن الخطاب، بنقول الحديث دوت حديث بيقوم عليه غالب الدين، وبنقول ان هو سبحان الله ما فيش الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وربنا يجمعنا بيهم يا رب في الفردوس الاعلى. هو الوحيد اللي ايه اللي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون مشهور وضعيف، وممكن يبقى مشهور غير اصطلاحي وضعيف ولا اصل له. يبقى احنا بالنسبة لنا قلنا انه الاحاد هينقسم لثلاث اقسام. اول حاجة اللي هو ايه؟ المشهور. تاني نوع الايه؟ عزيز. ثالث نوع الغريب. طب هل ممكن يبقى غريب وصحيح؟ ايوة ممكن. ليه؟ الغريب دوت في الاعداد بتاعة الرواة ما اتكلمناش لسه على المتن، فممكن المتن يبقى صحيح وممكن المتن يبقى ايه؟ يبقى ضعيف، فهيتوقف على سلسلة الرجال، نتأكد ان هي كلها مظبوطة مش منقطعة في النص. بعد كده هنذكر الضعف ايه، وهنذكر الرواة ممكن نضعف الرواة بأني أعمال بأني أفعال يعملوها هيضعف الشيخ دوت، يبقى مش هناخد بيه. فالشيخ من أيام الصحابة والتابعين وتابعين التابعين. بص يا سماح، احنا هنذكره حالا بس علشان اللي لسه أول مرة يسمع المصطلح، فانت لما تسألي السؤال دوت هتلخبطيه، هيحس انه يعني كل ده هيتذكر حالا دلوقتي. بس خلينا يا جماعه نقول المسلسل بتاع الموضوع واحده واحده علشان الناس ما تتخضش وتحس ان المصطلح صعب. بنقول احنا في المصطلح مهم جدا بالنسبه لنا، علشان لما انا هعرف مصطلح هقدر اعرف تفسير صح، هقدر ابص على الفقه صح، هعرف ده اتقرب الى الله بالحديث دوت ولا لا اتقرب الى الله بالحديث الضعيف ده. انا مش مأمورة ان انا استخدم حديث موضوع، واخدين بالنا؟ فيبقى علينا اللي احنا ناخد الحاجة واحدة واحدة، ما يبقاش فيها لخبطة. فياريت اللي احنا لما هخلص جزئية هقول لكم، لو حد عنده اسئلة يقولها لي، نتفق على حاجة ماشي؟ دلوقتي احنا هنشرح في الغريب، وهنذكر يا سماح اللي انت اتكلمتي عليه دلوقتي. نبدأ واحدة واحدة علشان اللي مش حاضر قبل كده مصطلح ما يحسش اللي هو ضاع منه. فبنتكلم على غريب، قلنا انه دوت نوع من انواع الاحاد، وهو انه ينفرد بروايته راوي واحد، سواء جه في اصل السند او جه في اثناء السند. ده او دوت مجرد ان هو يجي واحد فقط، يعني سواء صحابي واحد يبقى والباقي التابعي وتابعي التابعي اعداد كتيره، بس في واحد بس من الصحابه، يبقى ده اسمه ايه؟ ده نسميه حديث غريب. كويس. طيب جه اثناء السند، يعني تابعي، انا اسفه، غريب، تابعي او تابعي التابعي، جه فيهم في الطبقه دي واحد بس. كويس. راوي واحد بس في الطبقه، سواء في الصحابي زي عمر بن الخطاب، انما الاعمال بالنيات، مفيش الا فقط عمر بن الخطاب اللي سمع الحديث ده من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقى اسمه غريب. ممكن يبقى في كل طبقه، او ممكن يبقى في طبقه واحده من الطبقات، راوي واحد في طبقه واحده، مش شرط طبقه الصحابه. طبعا ما هو اصل بص يا بشر، دوت لازم سلسله الرجال بيبقى فيه علم بالرجال، بيشوفوا كل واحد هو العدول الثقات، كلهم كل الصحابه عدول ثقات. كويس. ولو ما عرفناش اسم الصحابي هنعرف بعد كده المرسل الصحابي برضو مقبول، لكن ما تتعجلوش يا جماعه، عشان في منا لسه ما يعرفوش الكلام ده خالص، فانتوا كده هيحسوا ان الموضوع كبير قوي ولخبطهم وهيحسوا بصعوبه شديده، فاحنا بنبسط المعلومه جدا علشان ما حدش يحس ان الموضوع لا انا مش عارفه المه. احنا بنقوله وبنعيده مرة تانية وبنعيده بكذا اسلوب عشان الكل يفهم. فعلشان ما حدش يحس، لا يا منى ان شاء الله هو مش صعب، وربنا هيسره وهيبارك في الوقت، وانا مش بزهق من الاعادة والشرح كذا مرة، مفيش اي مشكلة بالنسبة لي. فاحنا بس يعني اللي عارف معلومة خليه دلوقتي، خلي المعلومة ديت هتيجي في وسط ايه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ربنا يا رب يعزكم ويبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. فاحنا بنقول الغريب بينفرد بروايته راوي واحد بس، سواء يبقى صحابي او في اثناء السند واحد بس، في اثناء الطبقات طبقه فيها واحد بس مثلا تابعي واحد، اسمه ده غريب خلاص. في تسميه ثانيه بقى اطلقت على الغريب برضو اللي هو الفرد. بعض العلماء سموا الغريب اسم تاني سموه الفرد، على اساس انهم ايه مترادفان، يعني الفرد هو ايه الغريب. وبعض العلماء ذكر خلى انه ده نوع مستقل، ولكن الحافظ ابن حجر قال ان دول مترادفين، بس العلماء اعتادوا على مثلا ان هم يقولوا الفرد المطلق على لما ما يبقاش فيه الا صحابي واحد، زي عندنا الحديث بتاع ايه انما الاعمال بالنيات. واخدين بالنا؟ لما اتذكر الفرد بالنسبه للحافظ ابن حجر قال هم مترادفان. واخدين بالنا؟ في اللغه وفي الاصطلاح هم الغريب او الفرد، لا ده المقصود دي حاجة واحدة، وبالنسبة للحافظ ابن حجر قال دول الاثنين مترادفين. ولكن كثرة استعمال العلماء للفرد بيطلقوا على ايه الفرد المطلق، والغريب على الفرد النسبي. هنشرح كل الكلام ده، هنبدأ نمسك جزء جزء. الفرد المطلق ايه هو الفرد المطلق؟ انا ممكن اقول الغريب المطلق وممكن اقول الفرد المطلق، ولكن الفرد المطلق اشتهر لما يبقى الصحابي فرد واحد بس، يبقى التفريد والغرابة في أصل سنده. في أصل سنده يعني إيه؟ يعني الصحابي. ده أصل السند. كويس؟ إحنا علشان نوضح النقطة ديت لما نيجي نذكر مثلا حديث على سبيل المثال، لما أقول مثلا حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن ابن محمد ابن جبير، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. كويس؟ لو احنا خدنا الحديث دوت يبقى أصل السند أصله في مين؟ في أبي محمد ابن الجبير ابن مطعم. ده أصل السند، يعني ده اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هو ده من إيه؟ حاضر يا آلاء. بصي إحنا بنقول في الأول خالص إنه العلماء سموا الغريب ده لاسم تاني. إيه الاسم التاني؟ ما فهمتيش إيه ياسمين اللي إحنا بنعيده دوت؟ هشرحهولك تاني. سموه الفرد، اللهم بارك عليكم، خلاص سموه الفرد. فالحافظ ابن حجر قال ان دول مترادفين، سواء قلنا الغريب سواء قلنا الفرد، ده الاثنين بمعنى واحد اصطلاحا هم، ولكن هم بيختلفوا ان اهل المصطلح بقى بدوا يستعملوا الفرد اكتر ما يستعملوه في الفرد المطلق. ايه هو بقى الفرد المطلق؟ يعني الغرابة جت في أصل سنده. يعني إيه أصل السند؟ يعني الصحابي. يبقى الفرد المطلق اللي هو إيه؟ الصحابي فيه واحد فقط زي عمر بن الخطاب. أصل السند يعني الصحابي. كويس؟ أنا لما أقول ألف عن به عن جيم وبعد كده أقول عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو الصحابي ده واحد بس يبقى ده في اصل السند، فالحديث ده هيبقى ايه؟ فرد المطلق. الفرد المطلق. واخد بالك؟ يبقى انا استعملت الفرد المطلق دوت اطلقته على لما يبقى الصحابي فيه نفر واحد فقط، على في اصل سنده. واخدين بالنا؟ يبقى إذن لما بقول الفرد المطلق أنا ممكن أقول الغريب المطلق، أيوة، ولكن العلماء خلوا الفرد المطلق لما يبقى الغرابة في أصل سنده، اللي بينفرد بروايته ده شخص واحد بس في أصل السند، وهو إيه؟ الصحابي. أصل السند الصحابي. لا بصي أثناء يعني الصحابي اللي هو الاصل، ان في طبقة الصحابة ما فيش الا واحد بس. بدل ما فيش الا واحد بس فبقوا بيسموه الفرد المطلق. صح يا بشر؟ ربنا يا رب يبارك فيك يا سارة. أخذ منه تابعين كتير. لا مش الفرد، احنا هنسميه الفرد المطلق. الفرد ده على كل الغريب، لكن الفرد المطلق اللي بيطلق على انه يبقى فيه في اصل سنده هو الصحابي بس، هو اللي ما فيش الا واحد بس من الصحابة. اتفضلي يا اسماء. هنا لازم نسميه فرد مطلق. لا بدان في اكتر من صحابي فخلاص هيبقى اتذكرت هنا انه في طبقة الصحابة في اكتر من واحد. لكن لما يبقى في الطبقة دي ما فيش إلا واحد فقط اللي سمع، لو سمع لو واحد تاني سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوا اتنين، لكن لو واحد بس اللي سمع وقالها لصحابة تانيين يبقى دوت واحد بس اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الأصل فرض مطلق. رواية صحابي واحد بالظبط كده انت ده. ايوه حتى لو اخذ عن الصحابة بالظبط يا آلاء، لو صحابي روى عن صحابي ومفيش الا واحد بس اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى دوت فرض مطلق. ما هو بص يا إلهام، احنا هنا بنقول ايه؟ الغريب والفرد هم مرادفان، ولكن احنا بالنسبة لنا بيقولوا الحافظ ابن حجر قال ان احنا بنستعمل الفرد المطلق، ابتدوا العلماء يقسموها. بصي في بصي اثناء في طبقه الصحابه سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتير، 10 سمعوا، والتابعين وصلوا ل10 تانيين، وتابعين التابعين 10 كمان، يبقى ده متوافر. كويس؟ اما لو واحد سمع من واحد، ما هو الطبيعي ان صحابي هيبلغ صحابي، وصحابي هيبلغ تابعي بعد كده. واخد بالك؟ فكونه يبلغ وكده ده معناه انه بلام اتسمع واحد بس اللي سمعها، يعني عمر بن الخطاب واحد بس هو اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو ممكن يقول للصحابة بعد كده، ما هو مش هيستنى لما طبقة الصحابة دي كلها تهلك علشان يقول للتابعين. الغريب يا بشرى هو الفرد، ولكن عندنا تقسيمة جديدة، اسم جديد بالفرد المطلق. واخد بالك؟ الغريب المطلق والفرد المطلق هم، ولكن احنا بنقول اللي كثره الاستعمال لما بيبقى في اصل السند، لما بيبقى صحابي واحد فقط بيسموه ايه؟ الفرد المطلق. بنقول ان هو كل ده احنا بنتكلم على الفرد المطلق. واخد بالك؟ احنا بنتكلم الفرد المطلق هو الغريب المطلق. ولكن الحافظ ابن حجر قال ان الفرد المطلق هو اكثر استعمالا لما يبقى الصحابي هو الغرابه في اصل السند اللي هو في الصحابي. واخدين بالنا؟ النقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها لسه ما اتكلمناش على الغريب النسبي ولا الفرد النسبي. قلنا انه الفرد هو مرادف للغريب، ولكن الفرد المطلق وهو الغريب المطلق، ولكن استعمالنا للفرد المطلق بيبقى على حالة الغرابة في أصل سنده، يعني الصحابي هو اللي ايه تفرد بالرواية دي، زي الحديث العمدة بالنسبة لنا عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات. كويس؟ نيجي للنقطة الثانية يا جماعة، الغريب النسبي والفرد النسبي. الغريب النسبي اكثر استعمالا، ما بنقول يعني العلماء ما بيقولوش الفرد النسبي، لا بيستخدموا الغريب النسبي لما بتكون الغرابه في اثناء السند. يعني ايه في اثناء السند؟ يعني ممكن يبقى حد مثلا من التابعين واحد بس اللي سمع. واخدين بالنا؟ ممكن اكتر من راوي في اصل السند، الصحابي كذا صحابي، وبعدين بينفرد بالرواية دي راوي واحد بس من الصحابة دول كلهم. واخدين بالنا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اثناء سنده. الطبقة بتاعت مثلا التابعين هي اللي فيها الغريب النسبي، فيها نفر واحد بس. ممكن ايوه ممكن كده يا رجاء. راوي واحد في أثناء السند، ده بنسميه الغريب النسبي. الفرد المطلق على غير منه عندما يكون الراوي في أصل السند، صح كده، صحابي واحد، والفرد النسبي أو الغريب النسبي، أو أن يكون هناك راوي واحد انفرد بالرواية في إحدى الطبقات الأخرى، بنطلق عليه بقى هنا يا سماح الغريب النسبي أكتر من الفرد النسبي. هل ممكن أقول عليه الفرد النسبي؟ نعم ممكن أقول عليه الفرد النسبي، ولكن استعمال العلماء في الغريب النسبي بيبقى بينصب على أثناء السند، حد من التابعين واحد بس، لكن لما يبقى الصحابي هو اللي واحد اشتهر عنهم اللي هم بيقولوا ايه الفرد المطلق. الغريب النسبي هو اللي بيبقى اثناء السند تفرد بيه راوي من الرواه بعد ايه اصل السند اللي هو الصحابي. بص يا سناء، هو ما فيش فرق بينهم، وكذلك الحافظ ابن حجر قال كده، مفيش فرق، دول مرادفين، الغريب او الفرد دوت مرادفين، ولكن اشتهر الفرد المطلق على اصل السند في الغرابه في اصل سنده، يعني صحابي واحد بيسموه ايه الفرد المطلق، اما الغريب النسبي اللي بيبقى اثناء السند. فقط نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى ده اول حاجه كده، النص الكلام اللي انت بتقوليه اثناء اسمه ايه الفرد المطلق. ايوه صحيح، فقط نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ عن منه صحابه غيره فهو فرد، هو الفرد المطلق. الغريب النسبي اللي بيبقى اثناء سنده، اثناء السند النسبي يكون من التابعين، الغريب النسبي ايوه يكون من التابعين او التابعي التابعين التفرد بيه، اما الغريب المطلق، اما بقى مش الغريب المطلق، خلينا في الفرد المطلق. ليه؟ علشان الفرد المطلق اكثر ما يستعمله العلماء على الغرابه تبقى من اصل السند، اللي هو صحابي واحد بس اللي سمع بيسموه ايه الفرد المطلق. واخدين بالنا؟ بصي يا سناء، اصل السند يعني الاول الصحابي، يعني صحابي واحد بس هو اللي ايه سمع، ده اصل السند. يعني اول لما اشوف اصل السند اعرف انه تفرد بيه صحابي واحد، كويس، ده بيطلق عليه الفرد المطلق. اما الغريب النسبي اللي اثناء السند، اثناء السند يبقى ايه؟ يعني مش الاصل، يعني مش الصحابي، اي حد تاني بقى غير الصحابي. الغريب النسبي يا جماعه اللي بيبقى بعد الصحابي، بيبقى اثناء السند، ده اللي اسمه ايه؟ الغريب النسبي. بيبقى هنا الفرد، بص يا منى، أثناء السند صح كده يا مرة، أثناء السند يعني تفرد براوي واحد بس مش الصحابي، الصحابي ممكن صحابة كتير، كويس، ولكن سمعوا من سمع منهم تابعي، تابعي واحد سمع من الصحابة دول تابعي، يبقى دوت من أثناء بقى في أثناء السند، الغرابة في أثناء السند. طيب احنا لغايه كده، بصوا يا جماعه ما تصعبوش على نفسكم يا جماعه، ما يعني خلينا ايه واخدينها واحده واحده من غير ما نصعب على نفسنا وعلى الناس اللي اول مره تسمع الكلام ده من فضلكم، علشان ما يحسوش ان الامر صعب. فخلينا بقى ايه، ما دام اول مره نسمع الكلام ده خلينا يعني نلتزم بالدرس، يعني ما نحسسش اللي حوالينا بمصطلح صعب قوي وفي حاجات كتير ومش فاهمينها. لا خلينا نبسطها واحنا بناخد جزئيه بسيطه جزئيه بسيطه، وسايبين يعني الاسئله اهي مفتوحه، يعني قاعدين نسال اسئله ده كله في صفحتين بس، علشان ما نصعبش على اللي حوالينا. يعني خلينا زي ما احنا بنقولها بتبسيط كده، ونشرحها مره واثنين وثلاثه بصوره مبسطه علشان الكل يبقى مبسوط وهو يعني فاهم المصطلح. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم، علشان احنا فاضل لنا كده 10 دقايق، فخلينا اللي احنا نلم الموضوع. ربنا يا رب يبارك فيك يا سماح، احب يكلمني احببتني فيه يا رب، ربنا يبارك فيك. طيب يبقى احنا هنا هنقول ملخص الكلام اللي احنا قلناه، ان الغريب اتسمى بتسمية اخرى وهو الفرد، والفرد دوت الحافظ ابن حجر قال ان دول يعتبروا مترادفين سواء الفرد او الغريب، ولكن هو استعمال العلماء للغرابة بيكون هو اللي خلاها مثلا الفرد المطلق، لما يبقى الغرابة في اصل سندي، وفي اصل سندي ده معناها ان صحابي واحد بس هو اللي ايه تفرد بالرواية دي، والحديث العمدة في الموضوع ده انما الاعمال بالنيات، تفرد بيها ايه عمر بن الخطاب. كويس؟ وقد يكون مستمر لغاية آخر السند، واخدين بالنا ازاي؟ بس أول ما بيبقى صحابي واحد يبقى إيه؟ الفرد المطلق. كويس؟ كده بنرد على الأسئلة اللي هي شغلتكم في الأول. يبقى أول لما بيبقى صحابي واحد بسميه الفرد المطلق. هل ما ينفعش أسميه الغريب المطلق؟ ممكن أسميه الغريب المطلق، ولكن اكثر استعمال العلماء على الفرد المطلق لما تبقى الغرابه في اصل سنده. كلنا يا جماعه فاهمين لغايه النقطه دي؟ لو سمحت لو فاهمين نكتب واحد. طيب اللهم لك الحمد. بص يا سناء، كيف تكون الغرابه في اصل سنده؟ يعني اصل السند الصحابي. الغرابة يعني واحد بس من الصحابة هو اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك يا سناء؟ فبالتالي يبقى الغرابة في أصل سندي يعني صحابي واحد بس هو اللي سمع، بسميه إيه؟ بسميه الفرد المطلق. جزاك الله خير يا سيدي، ربنا يا رب يعزك ويرزقنا الإخلاص والصدق ويجعلنا من أوليائه يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب، لا يستخدمنا ولا يستبدلنا. طيب احنا لغاية النقطة دي احنا يا ريت في المذكرة بتاعتكم أو في الكتاب تعملوا باللون الفوسفوريك على الفرد المطلق، ومن الناحية التانية تكتبوا إن الغرابة في أصل السند، يبقى أنتوا بس بتعملوا عليها اللي عايز يعمل عليها دايره، عايز يعملها بلون فوسفوريك بس، علشان يبقى دي علقه في ذهننا، الفرد المطلق ده صحابي واحد اللي سمعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده يا ماما؟ واخدين بالنا؟ طيب عندي بقى حاجه ثانيه، عندي الغريب النسبي والفرد النسبي. هنعمل اللون الفوسفوريك او الدايره على الغريب النسبي. الغريب النسبي ده في اثناء ايه السند، الغرابه دي بتبقى في اثناء السند، واخدين بالنا؟ فبنقول انه يعني ايه في اثناء السند؟ يعني بيروي الروايه دي اكثر من راوي في اصل سنده، اصل السند ده الصحابه، كويس؟ يجوا بعد كده بينفرد بروايتها دي، بالرواية دي راوي واحد بس. بينفرد بالرواية دي راوي واحد. يبقى اللي أثناء السند يعني بناخد إقدام من إيه؟ من التابعين. يبقى أنا هعمل الغريب النسبي علامة كبيرة كده دايرة على الغريب النسبي، هو جنبها الفرد النسبي، أه ده مرادف لده. بس أكثر الاستعمال للفظة الغريب النسبي. وهنيجي في التعريف اللي هو هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده. هنعمل علامة دايرة كبيرة على إيه؟ في أثناء سنده. واكتب جنبها كده التابعين. كويس؟ علشان كده ما ايه؟ ما انساش النقطة دي. لغاية كده الكل فاهم يا جماعة معايا؟ في حد مشكل عليه حاجة؟ اه بص يا امان، صحابة كتير قالوا ولكن تابعي واحد بس هو اللي ايه تفرد بيها، فبنسميه الغريب النسبي. كويس؟ في اي حد مشكل عليه حاجة في النقطة دي؟ خلاص بفضل الله. اه ممكن يا مريم، ممكن يبقى من طبقة تابعي التابعي. ليه؟ عشان ده في أثناء السند. هو أصل السند هو الصحابي فقط، ولكن أثناء السند ممكن يبقى تابعي أو تابع التابعي. هيطلق عليه الفرد المطلق يا سارة، هو اللي هيغلب عليه دلوقتي، هيبقى الفرد المطلق. نفس يا ريهام الكلام بتاع سارة برضو، هو لو تابعي واحد في أثناء السند وصحابي أكثر من صحابي يبقى دوت هيتسمى الغريب النسبي. بص يا نجا، الغريب اصل السند الصحابي، الغرابه جت في الصحابي، ده اصل السند الصحابي، يبقى صحابي واحد بس هو اللي سمع. كويس؟ اثناء السند ابتداء من التابعي. كويس النقطه دي؟ احنا هنركز كل الكلام دلوقتي على دول بس. طيب اللهم لك الحمد يا سارة، ربنا يبارك فيك يا رب في أهل بيتك. الفرد المطلق يكون الأفراد في أصل الغرابة أو الإفراد في أصل سنده، بدل من كلمة الغرابة حتى تثبت المعلومة. ماشي، لو كان دي أحسن لكم مفيش مشكلة. جزانا وإياكم يا سيدي، ربنا يبارك فيك. ده هيبقى اسمه ايه يا اسماء؟ اسماء قولي لي دي هتبقى اسمها ايه؟ هقول لك دلوقتي حالا ملكات عبد الغني، هقول لك مثال. لو قلنا حديث مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. سبب التسمية هنا اتسمى بالاسم ايه؟ بالغريب النسبي، لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. تفرد به مالك عن الزهري. دي من الحاجات الغريب الايه؟ النسبي. واخدين بالنا ازاي؟ فبيقول ان صحابه كتير قالوا ولكن تفرد بيه حد من بعد التابعي او من بعده. هنا تفرد بروايته مالك عن الزهري فقط. طيب احنا كده الوقت بالنسبة لنا 9:30 عندكم دلوقتي التفسير ان شاء الله. فاللي احنا وصلنا له لغاية الغريب النسبي، في اي مشكلة فيه؟ لا ده هما بيقولوا لنا يا اسماء، هما بيذكروا انه ده صحابي واحد اللي سمع مثلا، او ده تفرد بيه فلان، او تفرد بيه التابعي. هو بس علشان احنا نفهم لما يبقى كاتبين لك ان هما ده الفرد المطلق، انا هفهم منه انه اصل السند ما فيه الغرابه جايه من ايه؟ من اصل السند، من الصحابي، مفيش الا صحابي واحد بس اللي سمع. هتلاقي مثلا ايه مكتوب في الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات مثلا، وهو من الفرد المطلق، او مثلا تفرد به الصحابي عمر بن الخطاب، يبقى انا هعرف ان ده من اصل السند، يبقى ده الفرد المطلق. واخدين بالنا ازاي؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا وييسر لكم الطاعه ويرزقكم خيري الدنيا والاخره. ان شاء الله ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. يا ريت لو في حد قدر يوصل المعلومه لحد جنبه، لحد ما سمعش المحاضره، وان شاء الله ان احنا نستعين بالله ان احنا كل يوم يبقى فيه ازدياد ولو حاجه بسيطه، ما نبخلش على اللي حوالينا بالمعلومه، ولعل المعلومة دي هي اللي تدخلني الجنة. يعني ما نستصغرش أي معلومة، يا دي معلومة بسيطة أنا هقول لها الكلمة دي، هي دي اللي هتدخلني الجنة، لعل. فربنا يرزقنا العمل لهذا الدين، ويرزقنا اللي احنا نبقى وفد للدولة الإسلامية، ويرزقنا الإخلاص والصدق، ويجعلنا من أوليائه، ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا الخلافة الإسلامية، ويرزقنا اللي احنا نبقى وتد للدولة الإسلامية يا رب، اللهم أمين. وربنا يرزقنا بالدعاء والاستمرار في الدعاء، لعل إنه إن شاء الله بكثرة الدعاء والتوجه إلى الله والتذلل إلى الله، ربنا يمن علينا ويرزقنا التمكين إن شاء الله، ويرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، ويرزقنا الإخلاص والصدق، ويجعلنا من أوليائه. ندعي لكل المجاهدين في شرعهم بيقين الفردوس الأعلى، وندعي ونستمر في الدعاء، وندعي لنفسنا بالثبات، وإن